بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبينا أن الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا ومحاسبا عليه، ثم تكلمنا عن كل هذه المعاني، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه أحد، ويعطي ولا يحاسب نفسه، لأنه لا يعطي عددا عن عدد، وإنما يعطي عددا عن غير عدد. وأيضا يجب أن نفهم أن قول الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب ينسحب على معنى آخر في الخلق، وهو أنه يجب أن لا تقدر رزقك بحساب حركة عملك، فحساب حركة عملك قد يخطي في أن تكدي الحركة ولا تأتي بشيء، كالذي يزرع ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض، ربما جاءت آفة فذهبت بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد، ويصبح رزقه في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبدا. فكذلك يجب على الإنسان أن يعمل في الأسباب، ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب بأن ذلك هو رزقه، لأن الرزق قد يأتي من غير طريق هذه العملية، بأن يكون شيئا لم يدخل في حسابك ولا في حسبانك، مفهوم؟ ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتمد، عالجش العملية في إيه؟ في حسابه. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ليبين لنا قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض، بداية وسلسلة وتتبعا في رسل متعاقبين. فقال الحق سبحانه: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يجب أن تلاحظ هنا أن قول الحق كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ومهمة بعث النبيين لينزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما داموا كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك رتب الله البعث على كونهم أمة واحدة، يبقى من أين جاء الخلاف؟ يبقى لازم تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى كأن بعث النبيين ليس مرتبا على كونهم أمة واحدة، لأن في ظاهر الأمر ما دام أمة واحدة يبقى ما فيش مهمة لله، لأن هيحكموا بينهم إيه مختلفين إيه، ما فيش خلاف. إذن لازم تاخد هذه الآية في إيه؟ في ظل الآية الأخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره، فساعة تقرأ هذه الآية كان من الممكن أن يقول فاختلفوا أيضا، ولكنه اكتفى بآية واحدة: فاختلفوا فبعث الله النبيين، حتى تتنبه عقلك إلى أن كونهم أمة واحدة لا يقتضي أن يبعث الله إيه؟ نبيين. يبقى لازم تجيب الآية الثانية، يبقى كأن القرآن كله مستحضر في ذهنك، القرآن كله إيه؟ مستحضر، يخدم بعضه إيه؟ ويخدم بعضه بعض. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يبقى إذن هم قبل بعث النبيين كانوا أمة واحدة. طب كانوا أمة واحدة تبع لأي نبي؟ مدام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كانوا أمة واحدة تبع أي نبي، يبقى تبع آدم الأصيل. فكأن آدم بلغه الله المنهج بعد أن اجتباه وهداه وأرسل إليه المنهج، علمه لأبنائه، فظل الناس من أبنائه على إيه؟ أمة واحدة. لم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائه، لأن اختلاف الأهواء ما منشأه العالم الواسع، وكانت القلة السكانية اللي فيه أو آدم وولاده. خير العالم متسع لإيه؟ للموجودين. يبقى إذن لا تطاحون على شيء، إلا عايز حاجة يروح يأخذها. إذن ما نشأتش المسألة إلا حينما نشأ الطمع والاستيلاء على الأشياء. الأشياء مدام ما تكون موجودة كتير هنختلف على إيه؟ كل موجودة، والسماء بتمطر والأرض عمالة بتطلع زرع، اللي عايز زي ياخده اللي عايز زي ياخده، ما فيش تحيز، ما فيش ملكية. ولذلك قلنا زمان إن ما كانتش فيه ملكية في الأول. ليه؟ لأن اللي عايز حاجة بياخده. عايز يبني بيت يروح يبني بيت في 20 فدان، مش كده؟ عايز يروح بأي غيضة من دار أو أي بستان أو أي حاجة وياخد اللي هو إيه؟ وضربنا مثلا في أن الوالد الأسرة إذا ما جاء مثلا وجاء ب20 كيلو برتقال ورماهم في البيت، كل عيل عايز حاجة يروح ياخد. لكن بقى لما يجيب كم كيلو بقى ويحطهم كده، يبقى كل واحد عايز إيه؟ يبقى إذن كان الناس أمة واحدة، لم توجد من الأطماع وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم إيه؟ يختلفوا. إذن أساس الاختلاف هو هذه الإيه؟ هذه العملية. إذن فآدم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج، كان من المفروض أنه بلغ المنهج لمين؟ لأولاده. وأولاده يتقبلوا مين؟ ولذلك تجد أن أول ما نشأ حب الاستئثار وضيق المستأثر به نشأت الخلافات. واتلوا عليهم نبأ ابني إيه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ ليه كانوا بيقربوا قربان؟ لأنهم كانوا زمان مدام آدم وحواء هما أصل الوجود، وإذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزاوج هنزاوج الذات، ما هم كلهم إخوة، وإخوة مدركة في الوقت، يعني كل واحد منا شايف إن ده أخوه أمه إيه؟ مش كده ولا لا؟ كانوا يتجوزوا إزاي؟ فكانوا يعتبرون البعد بعد البطن، يعني اللي ولد في بطن واحد هم دول اللي يبقوا ايه؟ اخوة. واللي انولدوا في بطن تانية هم دول يبقى بقوا يعملوا ايه؟ تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضو التجنب، يعني يبقى تبقى اجنبية، تبقى كأنها ايه؟ اجنبية. وبرضو يبدو كما حدثنا التاريخ ان مثلا واحدة منهم كانت اللي مع واحد كانت شوية اجمل، فحصل قالوا نعمل عليها ايه؟ قربان. وبعد ذلك حدث ما حدث. إذن متى يحدث الخلاف؟ حينما يحب الناس أن يستأثروا بالمنافع، والمنافع تضيق عن أطماعه. إنما إذا كانت المنافع تتسع لأطماعهم ما يبقاش في إيه؟ كان الناس أمة إيه؟ واحدة. أي فاختلفوا. اختلفوا ليه؟ استئثار بالإيه؟ بالمنافع. وأصبح لكل واحد إيه؟ هوى. فبعث لم يشأ الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا إلى أن تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم إيه؟ أننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل. كلما حدثت هذه المسألة يوم يرسل إيه؟ رسول. ولذلك تجد تقول لك إيه؟ مبشرين ومنذرين. تبشير ده والإنذار يقتضي أنهم في الأصل يعلمون، لأن يبشر من آمن بالجنة مثلا وينذر من كفر، يبقى معنى جايين يبشرهم وينذرهم، مش بيحملوا الناس على بداية إيمان لا، ده بقولك بيبشر وينذر، معنى مبشر وينذر. فكأن الأصل الأصيل في القضية أنه إيه؟ أنه إيه؟ معلوم. وقلنا هنا في قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. مش كده؟ أن تقولوا إنا كنا عن هذا أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه جاء للخلق الأول اللي هو آدم وأعطاه الإيه؟ المنهج. فطالما كانت الأهواء لا يوجد مجال للخلافات ظلت الإيه؟ المناهج يعني. وبعد ذلك وتعددت الإيه؟ الأهواء. تعدد الأهواء نشئ عن إيه؟ الاستئثار بالإيه؟ بالمنافع. والاستئثار بالمنافع بتأثر بمنفعة ليه؟ لأن أنا خايف ما استأثرتش بها أن يأخذها غيري. إذن المنافع لا تتسع لأطماع الإيه؟ ودي تجدها ظاهرة واضحة ولا لأ؟ لما تكون السلع غمر السوق وفي أي وقت من الأوقات تحب أن تشتري شيئا تذهب إلى السوق فتشتري، بتبقى في أزمة؟ إنما الأزمة لما يقول لك ده وعايز ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد، يبقى حين توجد المنافع دون الأطماع تبقى تنشأ الإيه؟ المشكلة. فالمشكلة نشأت، فالحق سبحانه وتعالى رحم ضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع، فأرسل الرسل لإيه؟ ليبشروا وإيه؟ وينذروا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شوف بقى الكلمة دي، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. هي برضو من قبل بس النص يعني، من بعد ما جاءتهم الإيه؟ فكأن الاختلاف لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يتركهم ليختلفوا، لا ده هي بس الغفلة. لو ما كانش فيه غفلة ما كانش يحصل إيه؟ ما كانش يحصل اختلاف. طيب، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كأن الاختلاف لا ينشأ إلا من إرادة البغي. ومعنى إرادة البغي يعني إيه؟ يعني أن تريد أنت أن تأخذ غير حقك، تريد أنت أن تأخذ غير حقك. ما دام كل واحد يريد أن يأخذ غير حقه يبقى يجي هنا الإيه؟ هنا يجي البغي. بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين آمنوا، يعني كل رسول جاء مبشرا ومنذرا وحاملا لمنهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الذين آمنوا بالله هداهم الله إلى ذلك المنهج، وكانوا أتباع ذلك الإيه؟ الرسول. وظل المنهج سائدا إلى أن مضت فترة طويلة. هذه الفترة الطويلة ابتدأت الإيه؟ برضو المصانع تتنبه من جديد، والنفس تغفل عن منهج الله، وينشأ ما ينشأ، ويرسل الله إيه؟ ويرسل الله إيه؟ رسلا. إلى أن جاءت رسالة الإسلام خاتمة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أن لا ينشأ خلاف في الأصل. لأن إن كنا حنختلف كنا نقول طيب اختلف الذين من قبلنا فأرسلت لهم رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا جاز ذلك علينا أن نختلف لماذا تتركنا أيضا بدون رسول؟ يبقى كأنه أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا ونحلا. أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا، وإلا لو كان ربنا مقدر أننا هنختلف كان لازم يجيب لنا حد، كان لازم يجيب لنا إيه؟ ولذلك قلنا من ميزته صلى الله عليه وسلم ومن أن خاتم الأنبياء بحق أنك لا تجد رسولا من الرسل السابقين فوض عن الله في أن ينشئ حكما جديدا لم يقل به الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم فوض من الله في أن يشرع. أدي أول ما أمن الله سبحانه وتعالى رسول على أن لم يكن لرسول أن إيه؟ أبدا يشرع. لكن ربنا قال في الرسول ما آتاكم الرسول في إيه؟ فخذوه. من يطع الرسول فقد أطاع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى إذن معنى وترك لأمته أيضا أن تجتهد، ترك لأمته أيضا أن إيه؟ أن تجتهد. يبقى معنى ذلك أن الأمور التي ينشأ منها الاختلاف في الصميم أمن الله أمة محمد أن يحدث فيها ذلك. وإلا لو كان الله قد علم أذنا أننا نختلف اختلافا في الصميم كان لازم يبعث لنا إيه؟ الرسول. ولذلك تجد كل الاختلافات بين طوائف المؤمنين كلها تحاول انها تتمحك في القرآن، وكل واحد عايز ياخد من القرآن ايه دليله. يبقى احنا محدش منا سايب القرآن، بس كل منا عايز يروح ايه، وكل منا ان لم يجد حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ان يضع حديثا لينسبه الى رسول الله. يبقى الكل رايح فين؟ للقرآن وللايه. يبقى بقي على الناس ان يكونوا اذكياء، بقي على الناس ان يكونوا ايه اذكياء، يعرفوا هل المأخذ هذا من القرآن مقبول ولا مش مقبول، هل الحديث ده بمقاييس الجرح والتعديل موجود ولا مش موجود. يبقى اذن نباهة امة محمد صلى الله عليه وسلم في انهم مأمونون على كل شيء، وان الخلافة لن يصل معهم الى الايه، الى ما وصل اليه في الامم الايه السابقة، ولكن عليهم ان يكونوا ايه اذكياء، يعلمون الاشياء التي يمكن ان تكون من غير معطيات القرآن، ويريد قوم ان يجعلوها من معطيات الايه، من معطيات القرآن. زي ما يجي مثلا يقول لك ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، يوم يجي واحد يقول لك ده تذبحوا بقرة يعني دي عائشة، المراد بها عائشة. هو بيتكلم عن امة محمد ولا عمة موسى؟ بس يعني شوف ادي يعني بس حاجة بسيطة كده، حاجة ايه بسيطة. يقوم يقول له انت عايز تخدم قضية من ايه، قضية من عندك. ولذلك يجب ان نتنبه الى ان القرآن والاسلام مأمون انه لن يصيبهم شيء ولا تغيير، كل ما يراد ان المؤمنين يكونوا ايه اذكياء. فاذا اراد انسان ان يستغل آية لسلطة زمنية، او ان يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطة زمنية، يبقى المسلمون عندهم ايه فطنة وعندهم ايه ذكاء. وانا قلت سابقا انه يجب ان نفهم ان الاسلام شاء الله به حياة القيم، وشاء بالماء حياة المادة. الماء حياة مين؟ حياة المادة. والقرآن والإسلام حياة الايه؟ القيم. الماء ليظل ماء يجب ان لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى ايه؟ لا طعم ولا لون ولا ريحة عشان يبقى ماء. ان حبيت تعمل له طعم ولا لون نقول ده بقى شربات، ده بيحب البرتقال وده بيحب الفراوله وده بيحب المنجلة، انما الكل يحب الماء، الكل يحب الايه. فاذا رايت دينا قد تلون بجماعه او بهيئه او بشكل، فاعلم ان ذلك خارج عن نطاق الاسلام، وقول له ده بقى شربات مش ميه، بقى شربات. كل ما تشوف دين كده، كل جماعة عايزين يصبغوا دين الله بلون، نقول له لا، ما دام حطيت لها لون ما ينفعش. الإسلام كالماء لا لون له، فإن أردت أن تلونه الألوان دي الناس بتختلف فيه، إنما المية ما حدش اختلف عليها أبدا، كلنا نأخذ الماء ريا لنا، إنما أنت بتحب الفراولة وأنا بحب البرتقال ولا سيبه زي ما نشكال. إذن فيجب أن تفهم أن من ميزة الإسلام أنه لا لون له. ولذلك تجد أمتنا في مصر، أنت تعلم حظ العلم الإسلامي فيها إيه، يعني كل علم الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين لهذه البلاد. وتجد أننا نحب آل بيت رسول الله، ولكن لا تجد عندنا متشيعا واحدا. نحب آل بيت رسول الله حب فؤل، إنما أتجد واحدا فينا شيعيا؟ أبدا ما تجدش. أتجد واحدا فينا يكره أبا بكر وعمر؟ أهو إحنا إسلامنا اللي ملوش لون بقى، إسلامنا إحنا ملوش لون، إسلامنا على طبيعة الفطرة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، لا لون. ولذلك الذين يحاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل، بطقس، بلون، برسوم، بهيئة خاصة، نقول له لا، أنت تريد أن تخرج الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له، قف عند حد الفطرة الإيه؟ الإسلامية، ولا تلون الإسلام هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ هذا التلوين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا سابقا قلنا ان كلمة الهداية معناها الايه؟ الامر الموصل للغاية، امر موصل للايه؟ الغاية. وقلنا أنها حين ترد من الحق سبحانه وتعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يجب أن تفهم أن الهداية منه ترد على معنيين. المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل، المعنى الثاني هو المعونة، هو الإيه؟ المعونة. وضربنا مثل برضو ولا نزال نكرره بعسكر المرور، يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها. خلاص، إن سمعت كلامه واحترمته وحبيته يعطي لك شيئا من المعونة، يمشي وياك لحد ما يدلك ينفذك يركب وياك لحد ما المخاطر. مثلا كذلك الحق يهدي الجميع، يهدي بمعنى يدلهم، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. ولذلك قلنا أما ثمود فهديناهم، مش كده قالهم؟ طب مدام هداهم كيف يقول فاستحبوا العمى على الهدى؟ لأن هداهم بمعنى دلهم، وما دام دلهم هم اختاروا العمى على الايه؟ على الهدى. يقول لك مدام الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى اللي من هدى ذنبه ايه؟ نقول له يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد بين من يشاء هدايته بإن الذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هو دل الجميع ولا لا؟ وبعد ذلك من آمن به أعانه ويسر له الايه؟ ويسر له الأمر، بدليل أن الله أثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية. ومدام الأمر فعل واحد لفاعل واحد يثبته مرة وينفيه مرة، تجي ازاي دي؟ بقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهداية ولا لا؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، اثبتها ولا ما اثبتها؟ طب كيف ينفي عنه الهداية مرة ويثبتها مرة اخرى؟ والله حكيم. كلام صدر من مين؟ نقول له لان الهداية نوعين، هداية الدلالة، فهو يهدي يعني يدل الناس على طريق الخير، انما المعونة على الهداية دي مش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى وانك لتهدي الى صراط المستقيم اي لتدل الى الصراط المستقيم، ولكن الله هو الذي ايه؟ يعين. انك لا تهدي من احببت، يبقى ايه؟ ما تعينوش انت. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحين يقول الله ذلك يجب أن نستحضر الآيات التي شاء الله فيها أن يهدي قوما وأن لا يهدي آخرين. ليه؟ قال لك والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى بين للي شاء هدايته ولا ما شاء. يبقى يهدي مين؟ يهدي اللي أمن به، يبقى يهديه بمعنى إيه؟ يعينه، وإلا يهديه بمعنى يدل الكل مدلول ولا لا؟ الكل ايه؟ مدلول. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه؟ الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى بين من يهديه ولا لا؟ بين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ساعة تسمع أم حسبتم أم، يعرف إن فيه هنا حاجتين اتنين، كلمة بل وهمزة الاستفهام للإنكار. يبقى أم حسبتم بل أحسبتم، بل يعني إيه بل؟ إحنا قلنا إن بل دي تيجي للإضراب، يكون فيه كلام سابق وأنت تريد أن تنفي الكلام السابق وتأتي بما يناقضه وما يقابله، زي ما تقول إيه جاء زي بنقول بل جاء عمر، يبقى كأنك أنت بتنفي إيه؟ زين، يبقى بتضرب عن الإيه؟ على الأولان. قلت جاء زيد بل عمر، كأنك أنت الأول أنت عايز تقول إيه؟ جاء عمر، إنما لسانك قال إيه؟ جاء زيد. وبعدين قلت لا بل عمر، يعني كأنك أضربت عن مين؟ أضربت عن الأول. وبعدين تبقى دي اسمها ايه؟ بل الإضرابية، بل تبقى تأتي لتضرب عن كلام سابق وتأتي بايه؟ بكلام مقابله جديد. طب ادي بل، والهمزة بتأتي للإنكار، يجي واحد يقول لك أتسب أباك، أتستفهم منه ولا بتستنكر عليه؟ تستنكر عليه، يبقى اسمها همزة الإيدي، همزة الإنكار. يبقى أمديا جاية بدل حاجتين اثنين، بدل بال الإضرابية وبدل همزة الإيه؟ الإنكار. طيب يبقى إيه اللي أضربت عنه هنا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحصل لكم؟ كأن اللي كان مظنون إيه؟ بده ينفي المظنون، يضرب عن المظنون أن ندخل الجنة بدون ابتلاء. ألا أضرب عن دي وأنكر، بل ليس الأمر كذلك، بل ليس الأمر، لأن همزة الإنكار تدل على النفي ولا لا؟ يبقى إذن ساعة ترى أم تقول إن دي تتضمن معنى بل الإضرابية وهمزة الإيه؟ الاستنكار. فإن كنت تعتقد أنك تدخل الجنة بدون أن تبتلى بالبأساء والضراء فليس الكلام على ذلك، بل لا بد من ابتلاء. إن كنت تظن هذا احنا ننكر عليك الايه؟ العملية دي. فإذا جاءت الهمزة لوحدها بالإنكار زي من ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى أنكر بس، لأن الكلام هنا ابتداء، الكلام هنا ابتداء. لكن الكلام لما يكون ظن الظن أنك تريد أن تقول أنك ستدخل الجنة بالأحساب، نقوم نقول إيه؟ نجيب له أم اللي هي فيها إيه؟ همزة الإنكار وبل. فإن لم يكن فيه كلام قبله يقوم يبقى إيه؟ تبقى همزة الإنكار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ينكروا أن يظن الناس أنهم يكفيهم أن يقولوا آمنا بدون ابتلاء. ليه؟ لأن قول الإيمان شيء وتحمل تبعات الإيمان شيء آخر. وإلا كان القول يبقى سهل ولا لا؟ القول يبقى إيه سهل. الذي يصعب عملية الإيمان إيه؟ لا، العمل، حمل النفس على منهج الإيمان. ولذلك إحنا قلنا سابقا نفتكم إن الجماعة الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة قال لهم كونوها قولوا لا إله إلا الله، وقعدوا يعني استكبروا لهم يقولوه، كانوا فاهمين لمطلوبه، كانوا فاهمين لمطلوبه. وإلا لو كانوا عارفين أنها كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيد ما كان أسهل أن يقولوها. إنما دول عندهم كلمة وعايزين ما يقولوهاش إلا بإيه؟ إلا بحقه. ولذلك قالت ده احنا نقولنا لا إله إلا الله تبقى المسائل بتاعتنا انتهت كلها. يبقوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقوا فاهمين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ طب العلاقة دي بين هذه الآية وبين ما تقدم، متى فهمنا أنهم حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا حتى يأتي الله ليضرب ببل وينكر بالهمزة؟ من أي شيء أخذنا؟ أم قال لك لأن مدام حصل اختلاف في الآيات السابقة، معنى الاختلاف يعني إيه؟ إن الناس يبقى لهم ومدام يحصل خلاف بين جماعة يبقى يحصل متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى لازم يحصل إيه؟ متاعب. المتاعب دي هتبقى بلاء لمين؟ لمن يصمت ويصبر على الإيمان وتبعات الإيمان تخليه إيه؟ يقف. ولذلك فهدى الله الذين إيه؟ لما اختلفوا فيه من الحق بالإيه؟ بإذنه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما يأتكم احنا طبعا عرفنا واحنا بنتعلم في القواعد ان عندنا ادوات نفي وجزم، مش كده؟ من ادوات النفي لم وايه؟ لم ولما، مش كده؟ قلنا قالوا ان الفرق بينهم ان هما الاثنين للنفي صحيح، بس هذا النفي استمر الى وقت الكلام ولا ما استمرش؟ لم يحضر زيد اي في الماضي، مش كده؟ انما الجائز انه حضر الان، لم يحضر ولكنه قد حضر، يعني قبل كده ما حضرش انما ايه؟ حضر دلوقتي. لكن اذا قلت لما يحضر يبقى النفي استمر الى الان كمان، يبقى برضه لسه ما جاش. يبقى انت تقول ايه؟ لم يحضر زيد وحضر الان، يعني ما حضرش قبل الايه؟ ولكنه في أثناء الكلام جه. إنما ساعة تجيء لما يبقى برضو لم يحضر. لما يحضر زي يبقى لم يحضر قبل كده ولا الآن ما حضرش. يبقى إذا امتازت لما بأن منفيها يتصل بالإيه بالكلام ولم ينقطع منفيها. قال لك وإذا جئت بلم مش ضروري يجي لم يحضر زيد ويمكن ما يجيش خالص. إنما لما تقول لما يحضر يبقى فيه إيه إنه فيه إنه حيات يبقى فيه توقع المنفي فيه إيه توقع المنفي. ولذلك إيه؟ قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أهم لما سمعوا ولما دي قالوا في أمل أنه حي إيه هم قالوا إحنا آمنا. فقال لهم لا خليكم صادقين. الإيمان ده عملية قلبية لا يقال أنك آمنت لأن دي المسألة قلبك. إنما قول أسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله. إنما هل ده عن إيمان ولا مش إيمان ده موضوع آخر. ده إيه ولما يدخل الإيمان في إيه في قلبك. هنا بقى الآية بتقول إيه أم حسبتم أن تدخلوا الإيه الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى إذن لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا إيه جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الإيه من الأمم. يفتنوا ويبتلوا ويمحصوا ببأساء ونعماء وضراء وسراء. وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الإيه إنه يروح الجنة. فما تظنوش انكم امه متميزه. احنا صحيح ميزناكم باشياء انما ما ميزناكوش بانكم تمتخذوا العمليه بدون ابتلاء. بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعماء. بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعماء. انتم هتاخدوا دور عالي في الامم يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على القدر. انا عايز واحد بس عشان يدوب يفك الخط بيكفي ان انا باخد الابتدائيه ولا لا. واحد عايزه اكثر من كده بقول الاعداديه. واحد بقى هيئه لعمليه اوسع من كده بقول الثانويه. واحد ثاني عايزه بكالوريوس. واحد عايزه مثلا دكتوراه. اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا. فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرساله الخاتمه وتنساحون بها في الدنيا يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على قدر عظمه موضوعكم. ولما ياتكم مثل الذين خلوا ايه من قبل قول الله. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اللي عندهم بقى حاسة لغوية يعرف انهم هيبتلوا ولا لا. ما هي ولما هي مش كده. ولما جت هنا هي ومدام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاي يعني. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف كلمة وزلزلوا دي في اللغة العربية خاصية. هذه الخاصية أنها خاصية تعبير الصوت عن واقعية الحركة. الصوت نفسه يعبر لك عن واقعية الإيه زل زلة. مش وزلزله يعني من زلزلة. تبقى زل زلة. يبقى مقطعين اتنين مقطع مكرر مرتين مقطع. طب زلة يعني إيه زلة. سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه خلاص وقع عن مكانه. طب وتاني يبقى فيه وقوع. خد بالك اهي فيه وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه وقوع تاني. الوقوع التاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده لا ما تبقى زلزلة دي. انما شوف اهي ديا تغير ايه كده وبعدين جت زلة تاني كده مش كده ولا لا. تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر دي قه قه قه قه مش كده. طيب مثلا تيجي تقول ايه صلصله الجرس مثلا عمل صل وبعدين ضرب في الناحيه الثانيه مش كده كده وكده. اهي زلزله عملت كده وكده زلزله كده وكده في اتجاه واحد ما تبقى زلزله في اتجاه واحد تبقى ماشيه رتيبه ها. انما كده تبقى كده وبعدين زلزله زل مثلا ايه تيجي مثلا صل بتاع اللي بتضرب دي جت الناحيه دي وبعدين رجعت ايه جت صرصره مثلا قهقه جرجره جلجله. كل دي تدل على ايه وانت تعرف كلمة لما تقول ايه لخلخ لخلخ يعني ايه اهي لخلخ دي هي تحديد بسيط لكلمة خلخل خلخل كده ما يشدش كده على طول ما تنفعش لازم يرجع كده الله ليه ام قال لك لان العملية بالزلزلة بتغير اتجاه بيسموه في حركة القصور الذاتي معنى القصور الذاتي يعني ايه انت حين تكون راكبا سيارة راكبا ايه سيارة وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها يعني يفرملها فرملة قسرية ماذا يحدث لك بتندفع الى الامام ويمكن تكسر الازاز على حسب قوة ايه اللي خلاك تندفع لان جسمك وانت راكب مهيئ ان يسير اماما انت غير السيارة اللي قائد السيارة خلاها تقف وانت لسه ماشي هو وقف كده انما جسمك لسه ايه ماشي فالعملية دي خلتك انت هي وقفت وانت ماشي يبقى لازم تصطدم تبقى في مقابلة ولا لا بعدما كنت انت والسيارة في اتجاه واحد صار بتعويقها بالفرملة هي اصبحت في اتجاه الايه العكس وانت في اتجاه الامام يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش لازم تصطدم ضروري يبقى بقى عملية الايه اللي احنا بنقول عليها الايه الزلزلة بتعمل عمليات ايه لما يجي يعوقها بالفرملة وبعد ذلك يرجع ما يجرش حاجة بقى انما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين يقوم وبعدين يقوم يبقى عملت عدتة القصور الذاتي في النفس ولا لا يبقى دي عملت الخطخضة اللي احنا برضو خطخضة اسمها ايه برضو ايه خطخضة وزلزلوا زلزلوا يعني اصابتهم الفاجعة الايه الكبرى الملهية متكررة ومش متكررة على نمط واحد يجي الايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم والايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله هل القول من الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وبعد ذلك الا ان نصر الله قريب ممن من الله ولا هم يسوبون الى رشدهم متى نصر الله وبعدين يتنبه فيهم حقيقه الايمان ولا ان نصر الله قريب يبقى هو بين ايه عمليه متى نصر الله والى ايه الا ان نصر الله قريب الاحداث تاخذهم بحركه يقولوا متى نصر الله وبعدين يفوقوا ايمانهم الا ان نصر الله قريب تبقى العمليه منهم ايه متى نصر الله منهم وايه والا ان نصر الله قريب منهم ايضا او ان مجموع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة معه مجموعهم ما يأتي متى نصر الله الا ان نصر الله قريب انسب كل قول الى اللائق ان يقوله فيبقى المؤمنين يقولوا متى نصر الله ورسول الله يقول الا ان نصر الله قريب والى لقائنا اخر ان شاء الله.